نحن ثلاث بنات، توفيت والدتنا وعليها قضاء من صيام رمضان حوالي 20 يوما، فهل نتساعد في القضاء عنها بمعنى كل واحدة 7 أيام أم يلزمنا أن نقوم بالقضاء واحدة فقط؟ نحرج يتساعدون ما دام قضى رمضان، نحرج يتساعدون، كان يصوم يومين وهي الصوم 4 حتى يكملوا نحرج. أما إذا كان صوم متتابع مثل كفارة متتابعة أو نذر متتابع يصوم واحد حتى يتابع بينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فإذا كان عليها على الميت كفارة قتل شهرين أو كفارة ظهار يصام عنه متتابع، يصوم واحد متتابع، وإن كان في ذلك مشقة كفرها بالإطعام، كفارة الظهار إطعام 60 مسكين أو الوطي في رمضان إطعام 60 مسكين، وإن صام عنه أحدهم 60 يوما فجزاه الله خيرا. أما القتل ما فيه إطعام، ما فيه إلا الصيام أو العتق، فإذا تيسر في تركته ما يجب العتق وتيسر العتق وأعتقه من تركته، فإن كان ما تيسر العتق يصوم عنه بعضهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يصوم واحد منهم متتابع. أما إذا كان لا قضى رمضان فلا بأس يشترك فيه، لأنه ليس في الترتيب ليس في التتابع، فإذا صام هذا أيام وهذا أيام صار 20 يوم عليه، وخذ 4 كل واحد صام 5 فلا بأس. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.